حصريا على موقع djkimo.com. شيل هموم ولا فرح يوم زرني أنا على أبنا على أبقوم من كم سنة ذنب الوحيد قلبي الباري إدى الأمان ليلو ابتدال بتحبينا غدر الحبايب كملوا أهلي وصحابي الكل شارك في الجراح زود عذابي شهد الليالي قد ايه انا مش بخير وساعات كتير بتمنى موت يدق بابي غدر الحبايب كملوا اهلي وصحابي الكل شارك في الجراح زود عذابي شهد الليالي قد ايه انا مش بخير وساعات كتير بتمنى موت يدق بابي خلص الكلام درس وعلام كل اللي فات ما بقتش انا زي ما انا قلبي مات خلص الكلام درس وعلام كل اللي فات ما بقتش انا زي ما انا قلبي مات اخلاصي اصبح بالحساب ويا الجميع مبدأ حياتي مسعادي خد وياك غدر الحبايب كملوا اهلي وصحابي الكل شارك في الجراح زود عذابي شهد الليالي قد ايه انا مش بخير وساعات كتير بتمنى موت يدق بابي في القلب خوف وبقيت بشوف بعد اللي كان غربة الحياة والليل وراه مثل الجمال ضحيت كتير ولا شفت غير نكران جميل اللوم عليا مش هلوم حتى الزمان غدر الحبايب كملوا اهلي وصحابي الكل شارك في الجراح زود عذابي شهد الليالي قد ايه انا مش بخير وساعات كتير بتمنى موت يدق بابي غدر الحبايب كملوا اهلي وصحابي الكل شارك في الجراح زود عذابي شهد الليالي قد ايه انا مش بخير وساعات كتير بتمنى موت يدق بابي حصريا على موقع djkimo.com.